الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة العصر، سورة العصر مكية، وآياتها ثلاث آيات. سورة العصر، العصر معناها الزمان، الزمان العصر، نحن في عصر، نحن في زمان، والعصر هو الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر، الزمان الذي يعيش فيه الناس. وسميت سورة بالعصر أن الله أقسم بالعصر في مطلعها. قال الشافعي رحمه الله في هذه السورة: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم أو لوسعتهم. وفي رواية أخرى: لو ما أنزل الله حج على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. ذكر هذه المقولات ابن كثير رحمه الله تعالى نقلا عن الإمام الشافعي. وورد عن عبد الله بن حصن أبي مدينة فيما رواه الطبراني في الأوسط ورجال الصحيح غير ابن عائشة، وهو ثقة وصح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة، قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخره، ثم يسلم أحدهما على الآخر. يعني كان يختمون مجالسهم ولقاءهم بقراءة سورة العصر. والحديث بصحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. سورة قصيرة ولكن فيها دستور إلهي كبير. تعالوا ننظر كيف أن الإيمان في هذه السورة يظهر أنه قول وعمل ودعوة وصبر. سورة العصر تبين أن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتشهي، الإيمان قول وعمل ودعوة وصبر على ذلك. تبين أننا أمة واحدة مترابطة متضامنة متواصية، لها عقيدة وشريعة تؤمن بها وتعمل، بل يتواصى أفرادها فيما بينهم بهذا الحق والصبر والثبات عليه إلى أن يلقوا الله عز وجل أمة واحدة وجماعة مترابطة برباط وثيق متصل بخالقها سبحانه وتعالى. تعالوا نقرأ سورة العصر، فإنها تبين أن كل الناس هلك إلا المؤمنين الصالحين. كل الناس هلك إلا المؤمنين الصالحين. لا نجاة إلا باتباع شرع الله. المنهج الصحيح الرابح الوحيد هو الإسلام، الطريق الوحيد المنجي هو الطريق إلى الله. الخاسرون الهالكون في أول آيتين، والفائزون الناجون في الآية الثالثة. كل الناس خاسرين وهلك، والفائزون الناجون قلة. والعصر إن الإنسان لفي خسر. أقسم الله بالعصر بالدهر لما فيه من أحداث وعبر يستدل بها على قدرة الله وعلمه وحكمته، أو العصر الوقت ما بعد الزوال إلى الغروب، أو العصر صلاة العصر، يقسم الله بكل هذا. إن الإنسان جنس الإنسان لفي خسر، لفي نقصان وهلاك، وأعماله مصدر شقائه وهي التي توقعه في الهلاك. إن الإنسان لفي خسر إلا الفائزون نجونهم، إلا الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بقلوبهم وجوارحهم بالقول والفعل بعد اعتقاد صحيح، متبعين للرسل، فليسوا في خسران، هؤلاء لا يخسرون. هذه أول صفتان: آمنوا بقلوبهم، عملوا الصالحات بقلوبهم وجوارحهم، وتواصوا، أوصى بعضهم بعضا بالاستمساك بالحق أي بالإيمان، وتواصوا أوصى بعضهم بعضا بالصبر عن المعاصي التي تشتاق إليها النفوس الضعيفة، وبالصبر على فعل الطاعات التي يشق على النفوس القيام بها، وبالصبر على الدعوة إلى الله، وبالصبر على الابتلاءات التي تحصل. وهذا التواصي وتحمل ما يلحقهم بسببها من أقدار مؤلمة. فالمتصفون بهذه الصفات ناجون في حياتهم الدنيا والآخرة، وغيرهم خاسرون. خلصت السورة خلاص، هو ده المعنى اللي تحمله السورة. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الناس خاسرون، كل الناس هلكة، كل الناس في نقصان، كل الناس إلى شقاء، كل الناس إلى الجحيم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وفقط، لا، وتواصوا بالحق فيما بينهم، وتواصوا بالصبر عليه والثبات إلى أن يلقوا ربهم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم. سورة رغم قصرها وقلة آياتها إلا أنها تمثل الدستور الإسلامي الذي يحدد المنهج الإسلامي لحياة الفرد والمجتمع المسلم. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتخذون هذه السورة شعارا عندما يلتقون، يذكر بعضهم بعضا بهذا الأصل الذي ينبغي على هذا الدستور الذي ينبغي أن يكونوا عليه. وإن كنت لا أحب كلمة هذه الدستور، ولكن أقول يعني هو ده الأصل، هي دي العقيدة التي يعتقدونها، هذا هو الذي يعيشون لأجله ويموتون لأجله، لأن به فلاحهم ونجاتهم من خسران الدنيا والآخرة. سورة العصر بيان للمفهوم الحقيقي لمعنى فلان خاسر أو رابح، معنى الربح والخسارة الحقيقي، منهج كامل للحياة البشرية كما يريدها الإسلام. سورة العصر، سورة العصر تصف وتبين وظيفة هذه الأمة المسلمة في آية واحدة: آمنوا، عملوا الصالحات، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. آية واحدة بينت لك وظيفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كل إنسان وفي كل عصر ليس هنالك إلا منهج واحد رابح وطريق واحد هو المنجي، وكل ما وراء ذلك ضياع وخسار. المنهج هو الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. سورة العصر عقيدة ترد الأمور كلها إلى الله، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانبتر. سورة العصر الإيمان قول وعمل ودعوة وصبر. الإيمان هو النجاة، الأمة أمة واحدة متواصية إلى أن تلقى ربها فيدخلها الجنة. سورة ينبغي أن نتدبرها جيدا، كما قال الشافعي: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، أو لوسعتهم كافية، هتشمل ليك الأمر كله وتلم عليك شعث أمرك. ركز في الإيمان والعمل الصالح، لا تنسى أن توصي إخوانك بالحق والصبر والثبات إلى أن تلقوا ربكم، وإلى أن تلقوا نبيكم على الحوض، وإلى أن تدخلوا جنة ربكم فيكلمكم ربكم. سلام عليكم.